هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. ما زلنا صديقي المستمع نحتفل بذكرى مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم عن عالمنا في 3 من شهر فبراير عام 1975. وأم كلثوم كما نعرف هي ابنة قرية طماي الزهيرة، ومنها أطلت على الدنيا في 30 من شهر يناير عام 1897. تعهدها والدها الشيخ إبراهيم، وكان مبتهلا ومنشدا وله صيته، تعهدها حين اكتشف موهبتها الصوتية وسرعة حفظها للقصائد والمدائح التي كان ينشدها. وحين استوى عود أم كلثوم وأصبحت ركنا أساسيا في فرقة والدها جنبا إلى جنب مع شقيقها خالد، انتقلت في مطلع العشرينيات من القرن الماضي مع أسرتها إلى القاهرة حيث المجال الفني أوسع. وفي القاهرة تعهدها الشيخ أبو العلا محمد، وتعلمت على يديه أصول الغناء وأداء القصائد الفخمة، وسمح لها بغناء ألحانه التي اشتهر بها، فحققت نجاحا سريعا في دنيا الغناء. ومن نجاح لنجاح استطاعت أم كلثوم أن تجد لها مكانا بقدم راسخة، واقتحمت عالم الطرب على أيدي موسيقيين عتاه أمثال محمد الأصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي، طوروا بفكرهم المتطور مسار الأغنية في مختلف أغراضها، القصيدة والطأطوئة والمونولوج والأغاني الوصفية والوطنية. واستحقت كوكب الشرق عن جدارة أن تتربع على عرش الغناء. وفي سهرة الليلة صديقي المستمع نتوقف مع أم كلثوم والأفلام السينمائية. لقد أهدتنا كوكب الشرق 6 أفلام من عام 1936 حتى عام 1946، وهي على التوالي: وداد مع أحمد علام، نشيد الأمل مع عباس فارس وزكي طليمات، دنانير مع سليمان بيك نجيب، عايدة، سلامة مع يحيى شاهين، وأخيرا فيلم فاطمة مع أنور وجدي. في هذه الأفلام أهدتنا أم كلثوم ألحانا رائعة من قصائد ومونولوجات وتأطيئ لفحول الملحنين أمثال الموسيقار المجدد محمد الأصبجي وشيخ الملحنين زكريا أحمد وعملاق النغم رياض السنباطي، كما قدمت في فيلمي سلامة وفاطمة ألحانا خفيفة ومرحة. نستمع منها أولا من فيلم سلامة الذي عرض في عام 1944، نستمع إلى مونولوج سلام الله على الحاضرين من الصحيين إلى النايمين، كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي وتلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد. على الحاضرين من الصحين إلى النايمين، من الصحين إلى النايمين. ما

شوي شوي غني لي وخد عينيك غني لي شوي من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر. الصوت من غاد جاي من الحارة الغربية. لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر. قال لك الصوت من غاد، احسن الظن، تعالوا نتحدث. هيا أبو الوفا. أما في فيلم فاطمة وهو آخر أفلام أم كلثوم والذي عرض عام 1946 من بطولة أنور وجدي، في هذا الفيلم أهدتنا أم كلثوم عددا من الألحان الخفيفة التي تبهج النفس وتشيع السرور عند السامع. اخترت لك منها لحنين. أولا نستمع إلى أغنية نورك يا ست الكل نور حينا وسعدك اللبان شرف قدرنا، من كلمات محمود بيرام التونسي وتلحين الموسيقار محمد الأصبجي مقام بياتي، وقد سجلتها أم كلثوم بعد ذلك على اسطوانات كايروفون عام 1948. أما الأغنية الثانية من فيلم فاطمة فهي أغنية نصر قوية وفرحة هنية وألف سلامة وألف سلام، من كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد مقام رست، وسجلتها أم كلثوم على اسطوانات كايروفون في عام 1946. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زلنا نحتفل بالذكرى 50 لغيابها، وذلك بتقديم مجموعة من الألحان الخفيفة المرحة التي قدمتها لمحبي فنها من خلال فيلمي سلامة وفاطمة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.